وقال نسوة. يدل هذا الكلام على أن الأمر إيش انتشر. وفين؟ في بيت العزيز. وقال نسوة في المدينة في مصر امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وعيباه قد شغفها حبا. يعني الحب يوسف دخل شغاف القلب. إنا لنراها في ضلال مبين. شوف الكلام. هؤلاء النسوة الذي ينظر إلى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام يقول والله كلامهم صح. امرأة العزيز تراود فتاها وهذا فتى عن نفسه وأن حبها ليوسف بلغ شغاف قلبها وأنها في ضلال مبين خطأ بين وواضح. ابن القيم رحمه الله يقول في كلامهن مكر من عشرة أوجه. الوجه الأول قال نسوة في المدينة امرأة العزيز. قالوا ما ذكروها باسمها إنما ذكروها بصفتها بصفتها امرأة ما ذكروا اسمها. والثانية نسبوا أنها متزوجة يعني ما هي عزباء ولا مطلقة ولا أرملة متزوجة. ومتزوجة من؟ امرأة العزيز. أنت متزوجة العزيز هذا الثاني. الثالث تراود. المراودة كانت منها هي تراود من؟ فتاها فتى خادم عندها وهذا مملوك وليس حر. هذا خمسة. والمراودة يدل على إيش؟ على الاستمرار وسيأتينا بعد قليل. طبعا هي الآن انحرجت وسوت حركة ولكن أعادت المراودة مرة أخرى. هذه خمسة. قلنا الصفة وقلنا أنها متزوجة وقلنا كذلك أنها مراودة ومراودة كذلك للفتى وأنه مملوك. وقلنا السادس الاستمرار. قد شغف حبا يعني بلغ حبها ليوسف شغاف قلبها. والثامن امتناعه وهذا ثابت لأنه امتنع. هي أثبتت في الأخير أنه امتنع. والتاسع لومهن على عشقها ليوسف قد شغفها حبا. والأخير أن هذا أمر مستقبح إنا لنراها في ضلال مبين. طيب الآن الخبر انتشر وانتشر عن من؟ عن عرض بيت العزيز. مو أي واحد لابد سوي حركة الآن خاصة بعد ما علم هذا. هو الآن الموضوع في باله العزيز يبغى أي طريقة يتخلص من هذا الخبر الذي أشيع في المدينة. لابد أن يخرج هذا الخبر لابد أن ينسى بأي طريقة كانت. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن قول الله بمكرهن هم يمكرن أرسلت إليهن دعوة تعالوا حياكم الله عند البيت وأعتدت لهن متكأ جلسة كالأريكة ويجلسون وفي طعام هيأت لهم طعاما وآتت كل واحدة منهن سكينة. هذا يدل على أنها آتت لهن بطعام. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقد هيأت يوسف وزينت للخروج ويوسف لا يعلم وهن لا يعلمن عن يوسف بالخروج. من خلال الكلام والسواليف طبعا هم عرفوا الكلام هذا لكن هي لما عرفت أن النسوة تكلمنا فيها بهذا الكلام هيأت هذا المكان وجلسوا وهم يأكلون والسكاكين في أيديهن وقالت اخرج عليهم. أمرت يوسف بالخروج وهو لا يعلم وليس ليوسف طريق إلا من أمامهن. فلما رأينه أكبرنا ذهلنا استعظمنا هذا الجمال وقطعنا أيدي. شوف قطعنا مو قطعنا قالوا زيادة المبنى زيادة إيش في المعنى يعني مو قطعة واحدة أكثر من قطعة. والمقصود بالقطع ليس هو البتر واللي هو الأمر البين الذي يخرج يقطع لا إنما هو الجرح. وقطعنا أيديهن يعني هم ينظرون الآن إلى هذا المنظر ولهذا الجمال الذي أعطي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام وقطعنا أيديهن. تأمل يعني الآن بعض الناس يقول كيف هذا حاصل؟ ما حصل مع بلال رضي الله عنه في مكة؟ كان يعذب في رمضان مكة ويقول أحد أحد، يعني سئل يعني يقول كيف انت صبرت على مرارة العذاب يا بلال؟ قال قرنت عبادة الله بمرارة العذاب، تمام، فطغت عبادة الله عز وجل ورحمته وثوابه لي في الآخرة على مرارة العذاب، ما أحسست بهذا العذاب. كذلك هذول نفسهم أنفسهم. عروة بن الزبير خرج من المدينة يريد الشام وأصيب بالأكلة ولا بد أن تبتر قدمه، فقال أصلي حتى يدخل في الصلاة يدخل جو ثم تبتر قدمه. وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا، هذا مو بشر. قال أهل العلم والمفسرون قالوا الأمر الأول، قالوا هذا الكلام لأنه ما كان ينظر إليه، وهذا والله من كمال العفة، الإنسان دائما يغض بصره عن النساء حماية لنفسه، وكذلك قوة لباءته، قوة لباءته. لذلك أقوى الناس في إتيان زوجاتهم هم المتقون، لأنهم حبسوا هذا الشيء وإفراغه في ما أحل الله عز وجل. وقلنا حاشا لله. والأمر الثاني لما رأوا من جماله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ملك كريم في قضية أنه ما نظر إليهن، وكذلك جماله. لما سمعت هذا الكلام ورأت هذا المنظر كما قال المفسرون هن أي النسوة مكروا بقولهن، وهي مكرت بإيش؟ بالفعل. قالت أوريكم، وهذا اللي حصل الآن. العاصي شوف الآن كيف ينتشي العاصي لما يعلم أنه الآن كأنه انتصر وكأنه عنده حجة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تلوموني؟ ليش تلوموني؟ شوف الجمال، شوف كيف أنت السود، شوف قطعت أنت أيديكن. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أثبتت أنه امتنع، وأثبتت أنها هي التي راودته فاستعصم امتنع. بعدين ولئن لم يفعل، معناته تراود إيش؟ مرة ثانية. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الله الله الله. شوف الآن قيل أن عدد النساء 40، وهذا جمع 40. ولما قالت هذا الكلام ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، مع الكلام الأول إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قالت فوقتها أصلا كانت غضبانة، يعني ما يعني الشيطان ما مكنها من إتيان الفاحشة وما استطاعت أن تصل لما أرادت، فهي كانت غاضبة. والأمر الثاني موقف زوجها، فكانت غاضبة، ما في إلا سجن أو عذاب أليم. طب هنا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، ممن يذل. شوف تأمل في قول الله عز وجل ليسجنن، ترى كله نون توكيد، ليسجنن نون توكيد، لكن هذه مشددة. ولا يكون من الصاغرين هذه مخففة. قال أهل العلم ليسجنن لوقوع الأمر، وهذا الذي حصل. ولا يكون من الصاغرين عدم وقوع الأمر، فخففت النون هذه.